50 languages. 75. 75. إبداء الأسباب. 1. كابا غريستي فيناس. لما لا تأتي؟ كودل نتينتا. الطقس جدا سيء. أورس توكس بلوغس. لن آتي لأن الطقس جدا سيء. أش نتيسو نس أورس توكس بلوغس. لما لا يأتي؟ كودل يس نتينا. هو غير مدعو. Jo nekvietė. Jis yra nepakviestas. Lan yati li'annahu ghayru mad'u. Jis neteina, nes jau nekvietė, nes jis nepakviestas. Wa anta lima la ta'ti? Kodėl tu neteini? La waqta ladayya. Aš neturiu laiko. لن آتي إذ لا وقت لدي. Aš neteinu, nes neturiu laiko. لما لا تبقى؟ Kodėl nepasilieki? علي متابعة العمل. Aš dar turiu dirbti. لن أبقى إذ علي متابعة العمل. Aš nepasilieku, nes dar turiu dirbti. لما تذهب الآن؟ Kodėl jūs jau išeinate? أنا متعبان. Aš pavargęs, pavargusi. أذهب لأني تعبان. Aš išeinu, nes esu pavargęs, pavargusi. لما أنت ذاهب الآن؟ كودل يوس يشفجويت؟ الوقت متأخر. يو بيلو. سأذهب لأن الوقت أصبح متأخرا. أش يشفجوي نس يو بيلو.